والله جعل الجميع يا ملاهي هلا هلا هلا والله جعل الجميع يا ملاهي هلا هلا هلا والله يصبح شغل العبد والدار يا هلا هلا هلا والله يهني العريس بالزوجة وزك الصلاة والسلام محنة الحاسية هلا هلا هلا تخشى النبي المصطفى والعترة الزاكية هلا تخشى النبي المصطفى والعترة الزاكية هلا هلا تخشى النبي عليه وعلى آله.